الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان مبني في حياته على الطمع، لا يرضى إلا من عصم الله رب العالمين بما قسم الله رب العالمين له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. على مدار الأيام المنصرمات وفي الأزمة التي تعرضت لها الأمة، كانت الأمة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قائمة بالواجب كما ينبغي أن يكون القيام على جميع الأصعدة، إلا أن الإنسان الذي خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا، إلا من استثنى الله رب العالمين، الإنسان الذي بنيت حياته على الطمع، لا يرضى بشيء ولا يقر له قرار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا أن يملأ جوفه بالتراب، كما أخبر سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الأمة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قائمة بالواجب كما ينبغي أن يكون القيام على جميع الأصعدة. الشعوب على امتداد الأمة من مشرقها إلى مغربها، الشعوب كلها تشجب وتستنكر وتخرج التظاهرات في الشوارع، تندد وتحرق الأعلام، وكل هذا عظيم. وأعظم منه أن الإعلام كان قائما بالواجب كما ينبغي أن يكون القيام، كان يعرض على الأمة ما يحدث لحظة بلحظة وحالا بحال، وأيضا كان الذين يقومون بمهمة الرد على الممارسات العنيفة وعلى العنف العنيف، الذين كانوا يقومون بالواجب ويكفون الأمة مؤونة الدفع والصراع، لا يمكن بحال لأحد إلا أن يكون جاحدا أن يرد عليهم فضلهم أو أن يستنكر دورهم. المغنون والمغنيات قائمون بالواجب عن الأمة، فبين متثنية وراقصة وبين زاعقة ونائحة، الكل يقرر أن القدس عربية، وهذا كما هو معلوم مما يقام له الوزن الكبير أمام مجلس الأمن وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقام له الوزن العظيم. طالما أن هؤلاء يقررون أن القدس عربية، فمن الذي يستطيع أن يرد عليهم تقريرهم أو يدفع في وجه حجتهم. الكل يستنكر، نقابات التطبيقيين ونقابات الممثلين ونقابات الراقصات والراقصين، الكل يستنكر، فماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ إذن فنحن نكفي أنفسنا مؤونة الحديث عن أمثال هذه المآسي والمجازر، وقد قام غيرنا عنا بمهمة الكلام والدفاع، ونأخذ بما هو أجدى علينا، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يرفع الكرب عن أمتنا برحمته وهو أرحم الراحمين. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان المجتمع الذي بعث فيه مبنيا على التظالم بين أفراده، حتى إن شاعرهم لا يقول: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كان التظالم فاشيا، وكان قولهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا كما وجهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان على غير ذلك، كان مبنيا على الظلم الأحمق العنيف الذي لا يمكن بحال أن يرضاه من جعل الله رب العالمين في قلبه محبة للعدل وإقبالا على الحق. وكان شرب الخمر فاشيا، حتى إن شاعرهم لا يقول: وما زال تشراب القمور ولذتي، وبيعي وإنفاقي طريفي وتالدي، حتى تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعدد. حتى إن الدعارة كانت فاشية في المجتمع عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبرت عائشة رضوان الله عليها وأخرجه البخاري في صحيحه، قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني على أربعة صور. فنكاح أي زواج هو نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيمهرها يصدقها ويزفها إليه، ونكاح هو نكاح الاستبضاع، وذلك أن الرجل إذا ما أصاب الحيض امرأته اعتزلها حتى إذا ما طهرت من طمثها قال لها: اذهبي إلى فلان حتى يقع عليها فلان هذا يبتغي بذلك نجابة الولد، فتظل عنده حتى تستبين بحملها، ثم تعود، فإذا أراد أن يواقعها زوجها واقعها. ونكاح هو أن يجتمع الرهط فيما دون العشرة إلى المرأة كلهم يصيبها، حتى إذا ما حملت ووضعت وليدها أرسلت إليهم فلم يتأخر عنها واحد، وجاءوا جميعا إليها، فقالت لأحدهم ممن تختاره منهم: هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يرده. ونكاح هو نكاح البغايا، كنا يتخذنا الخباء ويجعلنا على الأخدية الأعلام، ويذهب إليهن الناس من أصحاب الفاحشة. فإذا ما وضعت المرأة حملها التمس إليها القائف، يعني الذي ينظر في الآباء والأبناء، فيقول: هذا ابن فلان لشبه يستبطنه فيه، فيلتحق به ولا يستطيع الرجل أن ينكره. فهذا كان شأن النكاح على عهد الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظالم وفاحشة وخمر وربا واستعلاء سادة على عبيد مع البقايا من الأخلاق الصالحات التي بعث سيد الكائنات من أجل أن يتمها بقدر الله رب العالمين إلى الله رب العالمين المشتكى وهو على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع أن يعلنها دعوة إصلاحية من أجل تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراض، وكان يمكن أن يلتف حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمهرة من أهل العنصر الطيب ومن أهل الأنفس المطمئنة، كان يمكن أن يلتف حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأبى الخنا ويرفض الفاحشة، ويقودهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الإصلاح، فإذا ما تم الإصلاح على يديه حمل الناس لأنه أصبح زعيما، حملهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يوحدوا الله رب العالمين. ولكن ليس هذا بطريق الإسلام الحق، ومن أجلها لم يأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت الثروات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موزعة توزيعا تأباه النفس المطمئنة، فقلة مترفة لها الحكم والأمر، وأكثرية معدمة معدمة ليس لها من الأمر شيء. وكان يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إعادة توزيع الثروات، كان يمكن أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثرة الكافرة من الناس من أجل أن يستحوذوا على الأموال من أيدي الأغنياء، ثم يعيدها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدلا توزيعا، ثم بعد ذلك إذا ما استتب له الأمر يقوم بإعلاء شأن كلمة لا إله إلا الله ويدعو إلى توحيد الله رب العالمين. ولكن ليس هذا بسبيل الله رب العالمين، ومن أجلها لم يأخذ بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان المجتمع عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استقطعت منه كل ما فيه من ثروات بأراضي الشام في الشمال، كل ذلك يتبع الدولة الرومانية ويحكمه أمراء من قبل العرب لصالح الدولة الرومانية. وأما اليمن الأرض الخضراء والأرض السعيدة فكان يحكمها حاكم من قبل الفرس لصالح دولة الفرس، فالسيادة على الجزيرة العربية إلا نجدا وتهامة والحجاز، وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيادة على الثروات في جزيرة العرب لم يكن في أيدي العرب ولا في أيدي قريش ومن صاحبها وجاورها من قبائل العرب في الجاهلية على عهد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمكن أن يعلنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت راية القومية العربية، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى استنقاذ أرض العرب من الغاصبين روما وفرسا، ثم يعيدها إلى العرب لكي يتمتعوا بها. فإذا ما توج ملكا على جزيرة العرب كان يمكن أن يلتفت إلى دعوة الله رب العالمين وإلى إرساء قواعد الدين وقواعد التوحيد، ويدعو إلى بث ذلك في صدور من حوله. الذين قد اهتدوا يزيدهم الله رب العالمين هدى، والذين لم يهتدوا يحمل الرسول بما في يديه من السلطة عليهم ويأخذ على أيديهم، ولكن ليس هذا بسبيل الله رب العالمين. ومن أجلها لم يأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الناظر في تاريخ أمة الإسلام يجد جيلا متفردا متميزا لم يتكرر من بعد وجوده إلى يوم الناس هذا، ولن يتكرر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولم يكن أيضا مسبوقا، فلم يوجد له نظير منذ خلق الله رب العالمين الأرض وجعل فيها الأناسي. هذا الجيل المتفرد المتميز هو جيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم. خير القرون بإطلاق هو قرن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أنه وجد من بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفداد من العظماء على مدار تاريخ الأمة الإسلامية، ولكن لم يحدث أن وجد هذا الكم الغفير مجموعا في زمان ومكان كما حدث مع جيل النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما ينظر المرء في هذا الأمر ويتأمل فيه يجد أن القرآن الذي كان يتنزل في زمان ذلك الجيل هو القرآن المحفوظ من قبل الله رب العالمين الذي هو بين أيدينا بفضل الله جل وعلا، ويجد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوجيهاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان يحدث بها أصحابه والتي كان يوجه بها ذلك الجيل، يجد تلك الأحاديث هي بعينها بين أيدينا حفظها الله رب العالمين علينا. إذن لم يبق إلا غياب شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان هذا الدين جعله الله رب العالمين دينا للبشرية حتى يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، فلم يكن وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا بين ظهراني الأمة شرطا في استمرار صلاحية هذه الأمة للقيام بدين الله رب العالمين. إذن فأين هو الخلل في هذه المنظومة التي لم يتخلف عنا منها شيء بفضل الله رب العالمين؟ القرآن هو القرآن بين أيدينا، والسنة هي السنة بفضل الله رب العالمين بين أيدينا، والزمان هو الزمان، فما زالت السماء سماء، وما زالت الأرض أرضا، وما زال بينهما على حاله كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هو الخلل؟ الخلل كائن في طبيعة تكوين جيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان هذا الجيل جيلا قرآنيا تربى على كتاب الله رب العالمين وحده. وقد يقول قائل إن هذا الجيل قد تربى على القرآن العظيم وحده لأنه لم يكن هناك في عهده فلسفات، ولم يكن في عهده من تصورات للكون ولا للحياة، وهذا خطأ محض، بل إن القانون الأوروبي الذي ما زالت تسير عليه أوروبا إلى اليوم هو من مخلفات القانون الروماني الذي كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثقافة الأوروبية في مجملها هي من بقايا الثقافة الإغريقية وكانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان للفرس وللهند زادهم وحضارتهم من الفكر ومن الفلسفة، وكان اليهود والنصارى عندهم من الكتاب المنزل من قبل الله رب العالمين بعض مما بقي على حاله، وكثير ممن حرف فأخرج عن حاله. كل ذلك كان موجودا على عهد جيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاروق أن يحمل صحيفة من صحائف التوراة بين يديه ويتحرك أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغضب لما رآها وقال: أمتهوكون، أي أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن هو جيل قرآني فريد، إلا أن هذا الجيل القرآني كان متميزا بخصلة قل أن توجد إلا في الأفذاذ النابغين من بعد جيل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن جيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتلقى القرآن كما يتلقى الجندي في المعركة الأمر اليومي، كان يتعامل مع القرآن على أنه واجب النفاذ وعلى أنه مما ينبغي تنفيذه في التو واللحظة. وأما اليوم فقد أصبح القرآن يتعامل معه من أجل اللذة والترف العقلي، لذلك حشيت التفاسير عند المتأخرين بالمماحكات النحوية والمداخلات اللفظية والأقيسة المنطقية، فقل أن تنفذ وسط هذا الركام وإن كان عظيما في تراث العقل لا ينكر بحال، قل أن تنفذ وسط هذا الركام إلى ما يريده الله رب العالمين المليك الديان. ما هو المقصود من الآية؟ أما الأصحاب رضوان الله عليهم فكانوا يتلقون القرآن على أنه واجب النفاذ والتنفيذ، ولذلك كانوا لا يستكثرون من الآي المطهرات في المجلس الواحد، لأنهم يعلمون أن كثرة الآيات عندهم تستوجب كثرة العمل، وهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعوهن وحتى يحفظوهن وحتى يعملوا بهن تطبيقا وتنفيذا وعملا. هذا جيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الفرق بينه وبين الأجيال اللاحقات من بعد جيل النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل أن يرفع الدين فوق الفرقة، ومن أجل أن يجعل الدين فوق الحزبية، ومن أجل أن يجعل دين الله رب العالمين فوق الأهواء وفوق الشهوات وفوق النزعات. ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين الله رب العالمين على أنه رأي من الآراء يتصارع حوله الناس، ولم يجعل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين الله رب العالمين مذهبا في وسط مذاهب يؤخذ منها ويرد، فيعامل دين الله رب العالمين كما تعامل شتى المذاهب وسائر الطرق، وإنما دين الله رب العالمين هو دين الله الخالق العظيم له الخلق، وما دام لم يشاركه أحد في الخلق فكذلك لا يشاركه أحد في الأمر، وبها بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإيمان الحق والتمسك بسنة سيد الخلق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج عبد بن حميد بإسناده عن جابر وهو إسناد حسن، وكذا أخرج ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن أيضا عن جابر أيضا رضي الله عنه وأرضاه، أن قريشا اجتمعوا فقالوا: من منا يذهب لكي يكلم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر الذي جاء به ففرق به بين المرء وزوجه، عسى أن يعود محمد بزعمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما جاء به، ويرتدع محمد بزعمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غوايته كما يزعمون. فذهب إليه عتبة بن ربيعة أبو الوليد، وكان رجلا حليما وقورا رزينا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، فانتظر حتى فرغ من صلاته ثم أقبل عليه فقال: يا محمد، بعد حديث طويل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، إن كنت قد جئت بهذا الأمر من أجل أنك قل في المال، جمعنا لك من كرائم أموالنا ما تصير به أغنانا غنى، وإن كنت إنما تريد زواجا زوجناك عشرا من كرائم النسوة ومن خير البيوتات، وإن كنت إنما تريد ملكا توجناك علينا ونصبناك ملكا وجعلنا لك عرشا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقاطعه ويسمع منه، حتى إذا فرغ قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة فصلت حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فدفع أبو الوليد في في رسول الله في فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ناشدتك الله والرحم إلا ما سكت يا محمد. وعاد يقول لأبي جهل ورهطه: والله لقد ظننت أن الصاعقة التي يوعدنا إياها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظننتها نازلة علينا لا تريم، لما تعلمون من صدق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد في هذا الحديث العظيم المقبول الحسن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت عليه السلطة، عرض عليه الملك أن يتوج ملكا له تاج وطيلسان وله عرش، وله بالتالي حرس وجيش. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان التغيير من هذا المنحى جائزا في دين الله رب العالمين بدءا، لو كان الأمر كذلك لقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما صارت السلطة بين يديه أعمل فيهم دعوته إلى دين الله رب العالمين، فمن أطاعها نجا ومن عاندها وخالفها عاقبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس هذا بطريق، ولذا رده الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفض هذا، ويدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرض منهج الله رب العالمين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والنتيجة، النتيجة أن تضرب سمية أم عمار رضي الله عنهما من حربة أبي جهل في موضع العفة منها حتى تموت، لا يرحمها ولدا لم يرحمه الله رب العالمين، وأخرى تعذب بأسياخ النار المحمية في السعير من أمام عينيها تدور حتى يذهب بصرها، ثم يرده الله رب العالمين عليها بعد حين. وآخر يعذب بأن يجعل رأسه في الماء حتى يسب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخباب يعذب بجمر النار ولذعه في ظهره، فما يطفئ الجمر المشتعل إلا الوتك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب رضوان الله عليه، ويأتي شاكيا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. والنبي توسد برده في ظل الكعبة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا، ثم يقول: والذي نفسي بيده، لقد كان الرجل ممن كان قبلكم ينشر بالمئشار، أي بالمنشار، من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير فرقين، يعني حتى يصير نصفين، لا يرده ذلك عن دين الله رب العالمين. ووالذي نفسي بيده ليظهرن الله رب العالمين هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لدخول الناس جميعا في دين الله رب العالمين أفواجا. إن منهج الإسلام العظيم ليس صراعا كأي صراع، إنما هو صراع الحق والباطل على مقتضى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرجعية العظمى في دين الله رب العالمين ليست على مقتضى نفسية المنهزمين نفسيا، وإنما الدين دين الله رب العالمين، والله رب العالمين ناصر دينه بما شاء وكيف شاء. وأما شأن كل مسلم في تمسكه بدين الله رب العالمين، فالشأن فيه ما قال صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فرقا بين الناس، بعثه الله رب العالمين ليفرق به بين أهل الحق فيتميزون جانبا، وبين أهل الباطل فينتحون جانبا. وأما أن تختلط الأمور، وأما أن تتميع الموازين وتضطرب المقاييس، فهذا أمر لا يرضاه الله رب العالمين، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيف بك يا عبد الله ابن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: ما تأمرني إن أنا أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عوامهم، فإن من ورائكم أياما المتمسك فيها بدينه له أجر 50 من العاملين منكم. قال قائل في رواية: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نتمسك بالمنهج العبادي عند اختلاط الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا تبلبلت الأمور واضطربت الآراء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان هو مفتي زمانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الشأن كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما حدثت الفتن وطربت الآراء واختلطت المعالم واشتبهت السبل وحير الحيران في الأخذ بالأخذ والترك للترك، فما عليه إلا أن يتمسك بالمنهج العبادي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ لابد أن تتأتى رحمات الله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين يرضى لكم أن تكونوا على قلب رجل واحد. وأما الهيشات وأما التفرق وأما التحزب جانبا وجانبا، وأما أن تكونوا عباد الله مختلفين لا مؤتلفين، ومتنافرين متباعدين لا متقاربين ولا متوادين، وأن تكونوا متباغضين لا متحابين، فليس ذلك في دين الله رب العالمين. وكل ما أدى إلى الاختلاف فحكمه حكم الاختلاف. التزموا عباد الله رب العالمين بدين الله رب العالمين، لأننا جميعا في سكينة واحدة وهي تتعرض لهوج الرياح. فنسأل الله رب العالمين أن يسلمنا أجمعين، ونسأل الله رب العالمين أن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يقيمنا على السنن السوي أجمعين برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واحفظ ديارنا وسائر ديار المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.